موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 23 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام الفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 4 من شهر ربيع الأول من عام 438 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا أيها الفضلاء في الحجر وما يتعلق به من أحكام، وبلغنا قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. قال المحقق عندكم: لو قال حتى يختبر في التصرف في المال فكان أولى وأعم، ليعم نحو ما إذا كانت المرأة لا تحسن شؤون البيت وتحسن التصرف في مالها، فعلى ظاهر كلامه رحمه الله لا يدفع لها مالا، وأيضا الكلام هنا في التصرف في المال كما ذكره شيخنا ابن عثيمين في الشرح الممتع. والخلاصة أن هذا المحجور عليه لحظ نفسه لا يدفع إليه ماله حتى يختبره الولي، ويكون هذا الاختبار قبل بلوغه، والكلام هنا على الصبي قبل أن يبلغ بيسير. ولو قال قبيل بلوغه لكان أولى، ليبين أن هذا الاختبار إنما يكون إذا قارب البلوغ وليس قبله بكثير، فالأولى أن يقول قبيل بلوغه فيختبر بما يناسبه وما يليق بحاله. أما دليل ذلك فقال الله جل وعلا: وابتلوا اليتامى، أي اختبروا اليتامى، وهذا يكون لكل أحد بما يناسبه. فإن كان هذا اليتيم ابن تاجر فإنه يختبر بأن يجعل له مال ليقوم بالتكسب والتجارة، يبيع ويشتري. وإن كان ذلك اليتيم لا تليق به التجارة، كأن يكون ابن كبير من الكبرى ونحو ذلك ممن لا يتاجرون، فإنه يعطى أموال وينظر في تصرفه فيها لا على سبيل التجارة والتكسب، وإنما على سبيل الاختبار والتجربة. وهكذا، وكذلك المرأة تعطى من المال ما يليق بها. قال بعض أهل العلم: ينظر هل تحسن التصرف في هذا المال من حيث أن تستأجر من يغزل لها ثوبا، أو يكنس لها دارا، أو يغسل لها أواني ونحو ذلك مما يخص المرأة، فهي أيضا تبتلى وتختبر فيما يليق بها. وهكذا قال رحمه الله: ووليهم حال الحجر الأب، لأن الأب أكمل في الشفقة والحرص من غيره، فهو حريص على صيانة مال ولده، وحريص على المحافظة عليه وعلى تنميته، وهو مشفق على ولده. فلا شك أن الأب هو الولي حال الحجر. وهل يلحق بالأب أبوه وأبو أبيه وهكذا، يعني هل يلحق الجد في ذلك فنجعل الولاية أيضا للجد أم لا؟ علماء المذهب قالوا: الولاية إنما تكون للأب ولا تكون للجد. ومن أهل العلم من قال: بل للجد أيضا ولاية، لأن الجد يسمى أبا، كما قال الله جل وعلا: واتبعت ملة آبائي إبراهيم. إبراهيم ليس والدا ليوسف عليه السلام، ولكنه والد والده، إذا هو ليس أبا مباشرا وإنما هو جد، ولما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما جعل الجد بمنزلة الأب في مسألة الجد مع الإخوة، وهي مسألة مشهورة عند الفقهاء. فالمقصود أن الجد ينزل منزلة الأب عند عدمه، فكذلك في الولاية. ومن أهل العلم وسع الدائرة وقال الأب والجد والابن والأخ وكل عصبة ذلك المحجور عليه يصح أن يكونوا أولياء، ونبدأ بالأقرب، فنبدأ بالبنوة ثم الأبوة، طبعا نبدأ بالأبوة ثم بعد ذلك يأتي ما بعدها من البنوة والأخوة والعمومة إلى آخره. واختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فيقول إن عصبة هذا المحجور عليه أولياء له أو أولياء عليه، وهم أولى الناس به لوجود هذه العصوبة والقرابة بينهم وبينه. ثم قال رحمه الله: ثم وصيه، أي بعد الأب يأتي الوصي، لأن الوصي نائب عن ذلك الأب بعد وفاته، وصورة المسألة أن يوصي ذلك الأب قبل أن يموت، فيقول: يا محمد أنت نائب لي بعد وفاتي على ولاية ولدي. فهذا هو الوصي، وما يكون نائبا عن الأب بعد وفاته. لكن الآن إذا عندنا وصي وعندنا جد وعندنا وصي وعندنا عم، على القول بتوسعة هذه الولاية لتعم كل العصبة، من يقدم، الوصي ولا أولئك؟ الوصي يقدم لأنه نائب عن الأب، والأب نائب والأب مقدم على أولئك العصبة، فكذلك نائبه. نعم، الوصي إذا لم يتمكن وأوصى بمن هو مثله أو أحسن منه فهو كذلك مقدم، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: ثم الحاكم، أي القاضي أو من ينيبه، لأن من له الولاية العامة فهو ولي على رعيته، فإذا أناب ذلك الولي العام هو الحاكم القاضي أو من يراه مناسبا كان مكانه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا ولي من لا ولي له. قال رحمه الله: ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ. إذا سلمنا بأن الولي يجوز له أن يتصرف في مال موليه فإنه لا يجوز إلا أن يكون تصرفه وفق الأحظ والأحسن والأصلح في مال اليتيم، وليس له أن يتصرف تصرفا يضر بمال اليتيم. وقد قال الله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال الله جل وعلا: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم. إصلاح لهم أي لا بد أن يكون هذا التصرف وفق ما يصلح حالهم وما يحفظ أموالهم. فإذا لم يوفق إلى التصرف الأحسن والأصلح، تصرف تصرفا ليس هو الأصلح ولا الأمثل ولا الأحسن، فما الحكم الوضعي؟ نقول يضمن، نعم صدق، يضمن ذلك الولي، كأن يكون زج بمال اليتيم في تجارة يغلب عليها الخسارة، أو في سفرة يغلب عليها الهلكة، فنقول تضمن تلك الأموال لأنك قد فعلت ما لا يؤذن لك فيه، وغير المأذون فيه مضمون. أما لو تصرف وفق الأصلح والأكمل والأحسن وقدر أن لا يربح في هذا التصرف، فهل يضمن أم لا؟ لا يضمن، لأنه أذن له أن يتصرف في ماله التصرف الأمثل وقد فعل، ولكن قدر أن لا يربح بل يخسر، فلا ضمان حينئذ، ونطبق قاعدة المأذون فيه غير مضمون. إذن لما فرط قلنا هذا التصرف الذي فيه تفريط أو تعد لم يؤذن له فيه وغير المأذون فيه مضمون، ولما تصرف وفق الأمثل والأصلح والأكمل والأحسن قلنا تصرفه مأذون له فيه فلا يضمن لأن المأذون فيه غير مضمون. ثم قال رحمه الله ويتجر له مجانا. يتجر له يعني أن الولي يقوم بالبيع والشراء فيحرك هذا المال مجانا، أي أنه لا يأخذ أجرة على تحريكه لذلك المال. لماذا؟ لأن هذا الربح الذي نتج عن مال اليتيم نماء مال اليتيم، هو نماء مال اليتيم، فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يحل للولي أن يعقد لنفسه. لماذا؟ لأنه متهم. أحسنت، لأنه متهم، ربما أنه يفرض لنفسه مبلغا أكثر مما يفرض لمثله فهو متهم حينئذ. هذا ما ذهب إليه علماء المذهب وعلماء المالكية. إذن تقرير المذهب ومعهم المالكية قالوا الولي له أن يتجر بالمال في تجارة غير مخوفة فيبيع ويشتري، لكن لا يملك شيئا من ربح ذلك المال، كل الربح لمن؟ لليتيم، لأن هذا الربح نماء مال من؟ نماء مال اليتيم، فهو المستحق له. وإنما يستحق الإنسان الشيء إذا عقد له فيه، ولا يحل له أن يعقد لنفسه لأنه متهم. على ذلك الولي الأجر من الله، يعني يرى علماء المذهب أنه لا يستحق شيئا، اللهم إلا إن كان فقيرا أكل بالمعروف فقط، أما أن يستربح من مال اليتيم فلا. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو أيضا قول في مذهب أحمد رحمه الله، إلى أن الولي يستحق أجرة المثل على تحريكه لذلك المال، لأن هذا التصرف أمر زائد عن حفظ المال وصيانته والقيام عليه ومتابعته، هذا أمر زائد. والآن يقوم بالتجارة ويفرغ نفسه للتجارة ويحرص على ألا يدخل هذا المال إلا فيما هو أحسن. ثم أيضا هذا يدخل في عموم قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويدخل في قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فقد يكون الأحسن أن يحرك هذا المال. إذن هو فعل شيئا مأذونا له فيه فيستحق عليه حينئذ أجرة المثل، ولعل هذا هو الأقرب، لا سيما إذا علمنا أن علماء المذهب يقولون لو دفع هذا المال مضاربة مع رجل آخر فإن ذلك المضارب يستحق جزءا من الأرباح، يستحق جزءا من الأرباح. لو أخذ مال اليتيم 100,000 من أموال اليتيم وقال لزيد حرك لي هذه 100,000، قال زيد أنا أشترط عليك الربع، قال لا بأس، أنت لك ربع الأرباح وليتيمنا 3/4 الأرباح، هذا جائز حتى عند علماء المذهب. فلماذا لم يجيزوا أن يحرك الولي هذه الأموال بأجرة أو بربح، أو بربح هو ربح المثل؟ فمقتضى القياس أن يجوز هذا. طبعا هم فرقوا سبب التفريق بين المسألتين، نعم التهمة أنه في المسألة الأولى متهم كيف يعقد لنفسه، هذا مثل لو أنك وكلت إنسانا ليبيع لك أرضا فباعها من نفسه، هذا البيع عند كثير من العلماء لا يصح إلا أن يؤذنك. لماذا؟ لأنه متهم، وحينئذ ستكون عندنا رغبتان متضادتان، باعتباره بائعا يريد أن يرفع الثمن، وباعتباره مشتريا يريد أن ينقص في الثمن، فتتضاد هاتان الرغبتان، ومن ثم لا يصح أن يكون الإنسان بائعا مشتريا في ذات الوقت حتى لا يتهم. مقتضى هذا القول أنهم قالوا إذا كان يؤدي إلى التهمة فلا، كيف يبيع؟ يعني أنا وكلتك في البيع ثم تشتري أنت تلك الأرض؟ لا، أحسنت، ليس بيعا ولا شراء. نعم، عقود الأنكحة تختلف عن عقود المعاملات الصرفة. عقد النكاح ليس معاملة صرفة وليس قربة صرفة، بل هو بينهما، ومن ثم يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره. يحق لولي اليتيمة أن يتزوجها، فيكون هو الزوج وهو فيكون هو الزوجة وهو الولي عند جمع من العلماء. كذلك يحق لي وتحتي مثلا ابنة أخي أن أزوجها من ابني، وابني صغير أنا ولي، وابنة أخي صغيرة أنا وليها، حتى إن كانت كبيرة لا بد من وليها، أنا وليها على كل حال. فيحق لي أن أزوج ابني من ابنة أخي وأنا واحد، فكنت وليا للمرأة وكنت وليا للزوج. هذا لا إشكال فيه. لكن في عقود المعاملات إذا كان في تلك الازدواجية في شخصية واحدة تهمة فلا، أما إن لم يكن هناك تهمة فمن العلماء من أجاز. لكن ما هناك تهمة، فقالوا هنا توجد تهمة. طبعا هذا كله تقرير المذهب، وإلا فجمع من العلماء ورواية أخرى في المذهب وعليها شيخ الإسلام، شيخ الإسلام على أنه يحق لذلك الولي أن يتاجر بمال اليتيم ويقبض ربح المثل إذا كان على وجه المضاربة، أو يأخذ ذلك على وجه الأجرة ويأخذ أجرة المثل. ونحن قد وثقنا في أن يحرك المال كله، ألا نثق أن يأخذ أجرة مثله؟ هو لو أراد أن يأخذ هذه الأموال لا أخذها دون أن يعلم أحد من البشر، فهو إذن أمين عندنا، ومقتضى كونه أميناً أن نسمح له بأن يأخذ أجرة المثل أو ربح المثل. تفضل. صحيح، ولذلك حتى نرفع التهمة تماما نقول للوكيل تستأذن الموكل. يعني إذا قلنا للوكيل تستأذن الموكل في ذلك، تقول للموكل أنت قلت لي هذه الأموال ادفعها زكاة للمستحقين، فقلنا في درس مضى في الزكاة الوكيل لا يدفعها لنفسه ولا لأحد من أهله، ما يعطي أباه ولا أمه ولا زوجته ولا، ليش؟ لأنه متهم. وكذلك لا يأخذ، إذا قال له بيع هذه الأرض لا يشتريها هو لأنه متهم. قد يقول أنا بعته بثمن المثل، نقول ولكن صاحبها قد طلب منك أكبر ما يمكن، وأنت لن تبحث عن أكبر ما يمكن لأن رغبتك تتعارض مع رغبته، لكن ترفع هذا النزاع والإشكال بأن تقول له قد وجدتها في السوق بمئة ألف، ما رأيك أنا أشتريها؟ أنا سأدفع لك مئة ألف، فإن رضي فأنت تتمم له الصفقة، والحمد لله، ما رضي فلا، دفعا للتهمة. وهذا من إقامة المظنة مقام المئنة، أنه في هذه مظنة أن يبخس الموكل حقه، فأقمناها مقامها، والله أعلم. أبشر. نعم، نعم، جميل. طبعا لا شك أنه إن ذهب ذلك الولي إلى القاضي أو إلى عدل ثقة وقال أنا أريد أن أتاجر بمال اليتيم ولا أريد أن أظلمه، ولا أريد أيضا أن أتاجر بمال اليتيم ويعني أذهب جزءا من وقتي دون مقابل، فما الذي تقدرونه؟ على قول طبعا من الجواز، فهم يقولون أجرة المثل كذا وكذا، أو ربح المثل إن كانت مضاربة كذا وكذا، حتى يزول عنه ما يمكن أن يتهم به. أما المئنة والمظنة، فالمظنة هي ما يمكن أن يوصلك إلى المئنة، وهو تحقق الشيء، مثل مس الرجل للمرأة مظنة نقض الوضوء وهو الحدث، مظنة الحدث، ومن ثم قال الحنابلة إذا مسها بشهوة انتقضت طهارته، وقال الشافعية بمطلق المس، يعني أن الانتقاض متعلق مطلق المس. ليش؟ لأنه مظنة للنقض، فأقاموا المظنة مقام المئنة. النوم مظنة النقض، مظنة الحدث، فيقيم النوم مقام، وهكذا. فكل ما كان طريقا وسيلة إلى شيء أقيم مقامه إذا توفرت الشروط وانتبهت الموانع. منهم من توسع في هذه القاعدة مثل المالكية في بعض الفروع، فقالوا لو رأيت سحابا يظن منه نزول المطر حل لك أن تجمع من إقامة المظنة مقام المئنة. طيب، فإن قلنا هذا بعيد، قلنا وأنتم كيف تقيمون النوم مقام الحدث مع أنه أيضا بعيد، يمكن أنه ما حدث، كيف تقيمون مس المرأة بشهوة مقام الحدث؟ أنتم أقمتم المظنة مقام المئنة. وعلى كل حال هذه من المسائل الجميلة التي لو جمعت وجعل لها ضوابط وقواعد لربما انتفع بها طلبة العلم. قال رحمه الله تعالى: وله دفع ماله مضاربة بجزء معلوم من الربح. المضاربة كما هو معلوم أو القراض كما يسميه أهل الحجاز وأهل العراق يسمون ذلك مضاربة، هو دفع مال لمن يتجر به على ربح مشاع معلوم. دفع مال لمن يتجر به على ربح مشاع معلوم. أعطيك 100,000 أيها المضارب أو أيها المقارض على أن تحرك لي هذه 100,000، ولك نسبة من الأرباح نتفق عليها، لك الثلث، لك الربع، لك العشر. وستأتي هذه إن شاء الله معنا عند الحديث عن الشركات إن شاء الله تعالى. فما حكم أن يدفع مال، أن يدفع الولي مال اليتيم لمن يتاجر به على جزء معلوم من الربح؟ يقول تتاجر بمال اليتيم ولك ثلث الأرباح ولك نصفها ولك عشرها، يجوز ذلك بشرط أن يكون مما يتماهى مع مصلحة اليتيم، لا أن يكون قد جعل على المحاباة، كأن يقول لأخيه، قال له أخو أنا أريد منك مبلغا ماليا لأتاجر به، قال أنا ما عندي مال لكن عندنا اليتيم وله 100,000، فما رأيك أن تتاجر بها؟ قال أنا أريد 3/4، قل لا بأس، المهم أنك تتاجر بالمال بدل ما يبقى المال هكذا، تاجر به وخذ ما تريد من النسبة وأبقي الجزء الأقل، لأن بقاء المال هكذا دون تحريك يضره، كما قال عمر رضي الله عنه: اتجروا بأموال اليتامى، عنده أدلة واستدلالاته. فهل هكذا الموضوع على علاته، أو نقول لا بد من توخي الأصلح لمال اليتيم؟ لا بد من توخي الأصلح لمال اليتيم، فلا يحابي أحدا لا في النسبة ولا في أصل المضاربة. لو أن أصل المضاربة في هذا الوقت لا تنفع، نعلم أن المضاربة في هذا الوقت لا تنفع نظرا لأن السوق راكد مثلا، أو أن السوق في نزول كما هو الآن، يأخذ أموال يتيم ويقول أشتري أراضي، فإن ربح ربح، ما ربحه على الأقل أنا اشتريتها من أخي، أخي يبحث عن مشتري ولم يجد، فأنا أشتري بمال يتيم، هذا لا يجوز ولا يحل لأنه ما عمل بالأصلح، ونضمنه حينئذ. تفضل. نعم أحسنتم، هذه ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في الشركات، لكن لا بأس. الزكاة تكون في مال رب المال، يعني في مال اليتيم الذي مضى عليه الحول، وفي الربح كذلك الذي كان أثناء الحول. فهذا يختلف هل قد تقاسم الربح أم لا، فإذا حل موعد الزكاة قبل أن يقتسم الأرباح زكى الأصل والربح، لأن الربح لا ينتظر به حول جديد كما هو معلوم رحمكم الله، وإنما يلحق بأصل المال، هذا أخذنا في نتاج البهيمة وفي ربح التجارة. أما إذا كان بعد القسمة فهذا سيكون حينئذ كل يزكي ما له، أما قبل القسمة فالقائم على المضاربة هو الذي يقوم بالزكاة، والله أعلم. صحيح، هذا السؤال جيد، يعني لو أن الولي فيه كسل بس مجرد أنه يعني كلما حصل يتيم على أموال وضعها في البنك دون أن يفعلها أو يحرص على تنميتها ونحو ذلك، وأمكن أن تنقل هذه الأموال إلى من يفعلها ونحن في مثلا زمن قد كثرت فيه التجارات الناجحة والنافعة والتي تدر أرباحا جيدة، فأقول هذا من المصلحة المرسلة، يعني جيد لو أن الحاكم نقل هذه الولاية إلى من هو أنفع عملا بقول الله عز وجل، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح، وأيضا الآية الأخرى إلا بالتي هي أحسن، فالأحسن أن ينتقل ذلك المال إلى من يحركه ومن يقوم عليه. هذا يعني كمن قيل فيه إن هذا الولي لا يحتاط لمال يتيمه بل يزج به في كل تجارة، هذا مثال عكسي، فنقول للحاكم أن ينقل هذه الولاية منه إلى من لا يزج بهذا المال إلا فيما ينفعه غالبا، وهكذا. تفضل. ما أسمعك. نعم. طبعا الاتجار بأموال يتامى أمر مشروع كما قال عمر رضي الله عنه، اتجروا بأموال يتامى حتى لا تأكلها الصدقة، بلا شك، لأن المتاجر بأموال يتامى ينميها، ولكن إبقاء الأموال هكذا دون المتاجرة إذا مضى على ذلك المال 40 سنة، لو فرضنا أن اليتيم بلغ غير راشد واستمر أو كان مجنونا واستمر، بعد 40 سنة ماذا يحصل للمال؟ ينتهي، لأن الزكاة ربع العشر، ففي كل سنة ينقص ينقص إلى أن ينتهي. فالولي مطالب بالمتاجرة بالمال تحريك المال، لكن يدخل في التجارة المأمونة غالبا، وأقول غالبا لأنه لا توجد تجارة مشروعة وهي مأمونة 100%، لا بد أن يكون في قدر من المخاطرة. أيضا من أدلة ذلك، من أدلة جواز دفع هذه الأموال لمن يضارب بها، ما تقدم من قول عمر التجر بأموال اليتامى، ولأن عائشة رضي الله عنها أرضعت مال محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولعموم الآيات المتقدمة. هل يملك الولي أن يبيع مال اليتيم نسيئة؟ هل له أن يبيع أموال اليتيم إلى أجل أو ليس له ذلك؟ ما رأيكم يا إخوة؟ يعني جاءه إنسان وقال أريد أن أشتري منك هذه السيارة، قال هذه السيارة لليتيم، توفي أبوه وهو الوارث الوحيد، هذه السيارة لليتيم، قال أريد أن أشتريها منك إلى أجل وأعطيك مبلغا طيبا، بدل ما تمكث السيارة هكذا حتى تتلف محركاتها وربما حصل فيها يعني إشكالات كثيرة، بع هذه السيارة، منها أنا أستفيد ومنها يستفيد اليتيم، لأن ماله سيضمن. فالبيع الحال هذا لا إشكال فيه إذا كان لمصلحة مال اليتيم، لكن البيع إلى أجل ما رأيكم، يجوز ولا ما يجوز؟ برهن. طيب هو باع السيارة من رجل موثوق، فهل يجوز أو لا؟ لأن الرجل إن شاء الله سيوفي، لكن لن يكون إلا بعد زمن وليس الآن. اليتيم لكن اليتيم قد يبلغ غير راشد، فلا يكون دقيقا يعني 100%. يجوز. لماذا يجوز؟ نعم يجوز، لأنه في مصلحة اليتيم، نعم، بدل ما نوقف السيارة هكذا تتلف. والعموم قوله تعالى إلا بالتي هي أحسن وقل إصلاح لهم خير، فلا بأس أن يبيع مال اليتيم نسيئة، وهذا اختيار، بل هذا مذهب الجمهور ومنهم علماء المذهب على الجواز، أن يبيع مال اليتيم نسيئة يعني إلى أجل، أن يبيع مال اليتيم إلى أجل. هل يملك الولي أن يقرض مال اليتيم ولا ما يملك؟ هل يجوز له أن يقرض مال اليتيم؟ يعني جاء إنسان وقال سلفني هذا البعير، قال والله هذا البعير ليس لي، هذا لليتيم، فهل له أن يسلف ولا ليس له ذلك؟ ها؟ مطلقا؟ إلا طيب إلا مثلا لا استئذان ما ينفع، اليتيم ما ينفع لو من البداية خلينا نتصرف، لكن ما ينفع استئذان لا ينفع. أيوة أحسنت، إذا كان هناك مصلحة أو حاجة فيجوز، مثل أن يخاف نهب هذا البعير، هناك من الناس من يتوعد أن يسرق هذه الأموال لليتيم أو هذا البعير الذي هو لليتيم، أو يخشى حرقا أو غرقا أو نهبة أو غصبا. هناك مثلا إنسان له سطوة وهو يهدده بأنه إن لم يعطه البعير بثمن كذا وثمن بخس وإلا سيأخذه بالقوة ونحو ذلك. فهنا نقول الأولى والأكمل أن يتصرف فيه ولو كان بإقراضه، فيقرضه لأن الإقراض مضمون على المقترض، فهو أولى حتى من المضاربة. المضاربة غير مضمونة، قد يخسر، لكن القرض مضمون على صاحبه هو غير خاسر. ومن ثم يملك الولي أن يقرض مال اليتيم، لكن الحنابلة اشترطوا شرطا مر معنا نظيره وهو التوثيق برهن. قالوا لابد أن يرهن، يعني لا بأس تقرض أموال اليتيم للآخرين لكن بشرطين. الشرط الأول المصلحة، كأن تخاف غرقه أو حرقه أو سرقته أو نهبته أو غصبه. والشرط الثاني أن يكون هذا موثقا برهن، لابد أن يكون هذا مرهونا. ومن العلماء من فرق وقال بالنسبة للقاضي يملك أن يقرض مال اليتيم مطلقا، يعني القاضي أو الحاكم ومن ينيبه يملك أن يقرض مال اليتيم مطلقا، وأما الولي فلا يملك إلا لمصلحة كما تقدم. طيب الولي هل يستأجر من مال اليتيم إنسانا يقوم على تربية اليتيم وعلى العناية به وعلى تعليمه، يعني مثلا يدخله في دورات من ماله، أو يأتي بالمربين من ماله وبالمعلمين ونحوه، أو يدخله في مدرسة أهلية من ماله، هل يفعل ذلك؟ هذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق بين العلماء لعموم قل إصلاح لهم خير وإلا بالتي هي أحسن، ما دام هذا في نفع اليتيم. لكن لا يدخله إلا فيما ينفعه. لو أنه سمع إعلانا عن دورة معينة تدفع مقعدا ونعطيك المقعد الثاني مجانا، فأدخل الولي حتى يكون من ماله، يقول لا بأس الولي، فأدخل الولي اليتيمة ليكون من مال اليتيم، يقول الولي خلاص المقعد هذا ب5000 نريد اليتيم أن يستفيد نعلمه. هو لا يقصد ذلك، وإنما يقصد أن المقعد المجاني الذي يكون له. هنا لا، هنا ما فعل الأكمل والأصلح. هل للولي أن يبيع عقاره، عقار اليتيم؟ اليتيم عنده أرض، هل يبيع تلك الأرض؟ عنده بيت، هل يبيع له ذلك البيت؟ نعم للمصلحة، نقول نعم للمصلحة، أحسنتم، ما دام في مصلحة وحاجة فنعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى أرض المسجد الذي بالمدينة، أرض مسجده اشتراها ممن؟ من يتيمين، ذهب إلى ولي اليتيمين وقال أريد أن أشتري الأرض فأذن له فاشترى. هذا فعل منه عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز. ومن العلماء من قال، وهم الشافعية، قالوا يجوز أو لا يجوز إلا في حالتين، لا يجوز أن تبيع عقار اليتيم، أرض اليتيم، بيت اليتيم إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون أو إلا في إحدى حالتين، الحالة الأولى أن يكون محتاجا لسداد دين أو نفقة، اليتيم محتاج إلى نفقة وأنا ما عندي ما أنفق عليه، فحينئذ لا بأس أن أبيع تلك الدار أشتري له دارا أصغر منها وفضل المال أنفقه عليه، أو عليه ديون وليس في ماله ما يسدد به الديون فلا بأس أن أبيع تلك الدار وسدد ديونه وهكذا. الحالة الثانية أن يكون بيع غبطة. ما معنى بيع غبطة؟ يعني بيعا نعم فيه ربح زائد، وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل ضابط بيع الغبطة، لأن من علماء من قال بيع الغبطة وما كان ربحه أكثر من ثمن المثل، يعني الناس يبيعون هذا البيت ب100,000 وهو باعه ب110، هذا بيع غبطة. الشافعية يقول لا بأس هنا أن يبيعه الدار لأنه في مصلحة اليتيم. ومن أهل العلم أن يقول بيع الغبطة هو ما وصل إلى الثلث أو تجاوز الثلث، يعني إذا كان يباع ب100,000 وسيبيعه ب133 وثلث وزيادة إلى آخره، وسيأتي إن شاء الله ضابط بيع الغبطة بعد قليل. قال رحمه الله تعالى: ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الولي إذا كان فقيرا أو كان غنيا متى يأكل ومتى لا يأكل، والتقسيمات التي ذكر العلماء في ذلك. ومعلوم أن أصل ذلك قول الله جل وعلا: ومن كان فقيرا فليأكل معروف، فليأكل بالمعروف. وقال جل وعلا: ومن كان غنيا فليستعفف. ومن ثم إذا كان الولي فقيرا فحينئذ يأكل بالمعروف، أي يأكل بما تعارف عليه الناس. تعارف الناس على أن الولي يأكل في الشهر 1000 ريال، يعني يأخذ من اليتيم 1000 ريال، هو يأخذ 1000 ريال وهكذا. وهذا لا إشكال فيه إذا كانت هذه الكفاية التي تعارف عليها الناس تساوي الأجرة، أجرة المثل. يعني لو قلنا للولي: لو أنك قمت على مال غير هذا اليتيم، قمت على مال أي إنسان، فكم تأخذ من الأجرة عادة؟ أجرة المثل. قال: أجرة المثل الشهر 1000. لو أن أي إنسان قال لي: هذه أموال فأنت تقوم برعايتها والمحافظة عليها ونحو ذلك، وتقوم بالمحافظة على فلان من الناس، يقول: سأخذ 1000، أجرة مثلي 1000. طيب، وكم يكفيك أنت لطعامك وشرابك وكسوتك؟ قال: 1000. فإذا تساوى الأمران فلا إشكال، سيأخذ 1000، تنتهي القضية. إنما الخلاف القوي بين العلماء فيما لو حصل اختلاف ما بين الكفاية والأجرة، أجرة المثل. لو قال الولي: أنا يكفيني 4000 في الشهر، فأنا الآن قد تفرغت لليتيم ولأمواله، فأنا يكفيني 4000 في الشهر وأنا فقير ما عندي أموال. طيب، ولو اشتغلت أجيرا في مثل هذا العمل كم تستحق أجرة المثل؟ قال: أجرة المثل 2000. فهنا كم يأخذ من مال يتيم؟ يأخذ 2000 ولا يأخذ 4000؟ هذا هو محل النزاع. أما علماء المذهب فهذا ظاهر كما قال المصنف، قال: ويأكل الولي الفقير من مال موليه ماذا؟ الأقل. من ماذا؟ من كفايته أو أجرته، يأخذ الأقل. إذا كانت الكفاية أكثر والأجرة أقل يأخذ الأجرة، إذا كانت الأجرة أكثر والكفاية أقل يأخذ الكفاية. وضحت المسألة يا أخوة؟ إذن كفايته تختلف عن أجرته، واحدة مرتفعة وواحدة نازلة. فعند علماء المذهب يحتاط ويأخذ الأقل، فإن كانت أجرته مثله 4000 وكفايته 2000 يأخذ 2000، إن كانت أجرته مثله 2000 وكفايته 4000 أخذ أيضا 2000. المهم أنه يأخذ الأقل دائما، ولا يعنينا هل 2000 في الأجرة ولا في الكفاية. يعني طبعا تحريك المال مشروع، نقول مشروع، لكن هو أمين على المال ويحافظ عليه وليس عنده غنى، يقول: أنا أحافظ على هذا المال وأنا فقير. فنقول: تأكل مع اليتيم بالمعروف كما قال الله عز وجل. لكن الكلام إذا كان الذي يأكله بالمعروف أكثر من أجرة المثل، فهل يكتفي بأجرة المثل ونقول يأخذ ما فاض من غيره ولا لا؟ هذه محل النزاع. نعم، على هذا المال فقد يقصر في المال، المحافظ على المال. جميل، الشيخ يقول إن هذا صريح، الله جل وعلا قال: فليأكل بالمعروف، أي فليأكل بما يكفيه عرفا، سواء كان ذلك أكثر من الأجرة أقل من الأجرة مساوي للأجرة. هذه التفصيلات لم تأتي بها الآية، ولا جاءت عامة. نعم، يعني لكنه مقابل أن يحافظ عليه وأن يقوم بتنميته ورعايته. نعم، الوجوب إذا كان غنيا فإنه يلزمه الاستعفاف، والله أعلم، ظاهر الآية الوجوب. صحيح؟ نعم. إذا كانت هذه الأموال ليست لصالحك بل هي لصالح غيرك فأنت تعمل الأصلح له، وهذا فالأصلح له كذا. لكن قد يقال هذا أيضا يخالف ظاهر الآية، الآية عامة، فليأكل بالمعروف أي بما تعرف عليه الناس. نعم. أهل الخبرة قالوا أنت يعني أجرة تستحق 2000، بس 2000 ما تكفيك، أنت عندك زوجة أولاد عندك، ما تكفيك 2000. لا لا، هو يرجع إلى أهل الخبرة. أهل الخبرة قالوا يكفيك 4000، قال خلاص أنا معكم ما أخذ 4000. لكن الحنابلة قالوا طيب لو استأجرناك على ذات العمل كم تأخذ؟ قال أخذ 2000. إذن بأي حق تأخذ 2000 الزائدة هذه؟ هنا الآن محل النزاع. فعلماء المذهب قالوا بما تقدم يأخذ الأقل منهما. فضل. نعم. أنت تقصد أنه ما يبذل شيئا، تقصد أنه لا يبذل شيئا، بس مجرد أنه حتى يفتح فقط الحساب لهذا اليتيم، ثم كلما جاء مال أودعه في حسابه يعني. لكن هل يستحق أجرة لو أن غيره، غير الولي، غير اليتيم، إنسان عادي كلفه آخر بأن يأخذ أمواله ويودع كل يوم، يأخذ ويودع، مثل هذا اليتيم عنده بقالات وعنده محلات، فهذا الولي كل يوم يأخذ غلة اليوم ويروح يصف مع الناس في البنك ويودع، يصف مع الناس ويودع، يأخذ الله. نعم. فالأخذ لا إشكال عندنا فيه ما دام فقيرا، هو الإشكال هل يأخذ قدر كفايته ولا أجرته إذا كانتا مختلفتين. نعم. إذا اتحد، إذا كانت الأجرة والكفاية مبلغ واحد فهنا لا إشكال، لكن الإشكال إذا اختلف. فعلماء المذهب قالوا إنما أخذ المال بهما، إيش بهما؟ أي بالحاجة. نعم، وبالولاية لأنه فقير، وبولايته حين كان فقيرا فأخذ بهما، ولا يجتمعان إلا في إيش؟ في الأقل ولا في الأكثر؟ في الأقل. الآن هو ما أخذ الأجرة إلا بسببين، ما أخذ هذا ما أكل إلا بسببين. السبب الأول أنه ولي فقير، السبب الثاني أنه يعمل، يعمل العمل يقابله أجرة، رحمك الله، العمل يقابله أجرة، والولاية ولاية الفقير تقابلها ماذا؟ قبل أن يأكل معروف. ممتاز. متى يجتمعان؟ في الأقل ولا في الأكثر؟ في الأقل بلا شك، هذا ما ذهب إليه علماء المذهب. هم قالوا الآن الولي، ولي اليتيم إنما يستحق المال بأمرين، استحق المال لأنه يعمل فيه، استحق المال لأنه ولي فقير. فحينئذ إذا اجتمع الأمران فسيأخذ الأقل منهما، يعني إذا اجتمع الأمران يعني ما يقابل العمل 2000 وما يقابل كونه وليا فقيرا 4000، وهو لا يستحق هذا المبلغ إلا لاجتماعهما، فحينئذ سيأخذ المتفق بينهما والمتحد بينهما وهو الأقل، هكذا قال. وأسهل منه أن يقال أنه يأخذ الأقل ورعا واحتياطا ودفعا للتهمة ونحو ذلك. هناك رواية أخرى في المذهب، بل ذكر حنبل رحمه الله أن الإمام أحمد قد نص عليها، وهو أنه يأكل بالمعروف مطلقا كما قال الشيخ، مطلقا، سواء كانت مكافئة للأجرة، مساوي للأجرة، أكثر من الأجرة، أقل من الأجرة، لأن هذا صريح القرآن. نعم، يأخذ الكفاية. ثم هذه المسألة ليست الآن إجارة مستقلة، ليست إجارة مستقلة كبقية الإجارات، وإنما هنا دخل معنا قضية أن هذا الرجل ولي على هذا اليتيم وأمين، فدخل معنا معنى الأمانة ومعنى الولاية وأيضا العمل، فهي ليست إجارة صرفة حتى نقول إنما يستحق أجرة المثل، وهذا الذي يظهر والله أعلم، أنه يأكل بالمعروف سواء كان ذلك أقل أو أكثر من أجرته. أما ما ذكره بعض الإخوة من أنه قد يكون ذريعة إلى أن يستكثر من أموال اليتيم، فنقول هذا لو جعلناه أمامنا بارزا لما جعلنا أموالا في يد ولي مطلقا، لأن كل ولي متهم بهذا، وإنما ندينه فيما بينه وبين الله، ونقول الذي يقدر هذا لست أنت لأنك متهم، بل يقدره أهل الخبرة من غيرك، وإن كنت من أهل الناس خبرة، من أكثرهم خبرة، لكن يقدره غيرك دفعا للتهمة، تذهب إلى غيرك من أهل الخبرة وتقول مثلي وعنده مثل هذه الأموال ونحو ذلك، وحالي كما ترى كم يكفيني؟ يقول يكفيك كذا وكذا. جاء أيضا عند أبي داود وغيره أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني فقير وإن لي يتيما، إني فقير وإن لي يتيما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادل ولا مبادر ولا متأثل، كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر. غير مسرف يعني أنك لا تأخذ أكبر من حاجتك، ولا مبادر أي لا تتعجل ما حقه التأخير، تقول أنا مثلا سأأخذ من ماله لأشتري بضائع ومقاضي وكذا لرمضان، رمضان بعد 3 شهور، لا تتعجل ما هو متأخر. ولا متأثل، ولا متأثل يعني لا تأخذ أيضا فوق كفايتك، فالمقصود أنك تأكل قدر حاجتك مطلقا سواء وافق الأجرة أو كان أكثر أو أقل، والله أعلم. طيب قوله مجانا ماذا يعني؟ ويأكل الولي الفقير من ماله موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. إيش معنى مجانا؟ أي نعم أحسنتم، يعني أن ذلك الولي لا يحاسب على هذا المال الذي أخذه فيما لو أيسر بعده. صورة المسألة أن الولي الفقير قال أنا أحتاج شهريا 3000، قلنا تأخذ من مال يتيم هذه كفايتك. طيب هل يسجلها على نفسه ديونا حتى إذا صار غنيا سددها؟ الجماهير قالوا لا، ولذا صرح المصنف فقال مجانا، أي يأكل الولي الفقير مجانا ولا يقضي ما قد أخذه من مال اليتيم، لأنه أخذه مقابل ولايته إذ كان فقيرا. ومن أهل العلم من قال بل أخذه من مال اليتيم على وجه القرض، وقد ذكر هذا أبو يوسف رحمه الله تعالى من الحنفية، يقول لو كان فقيرا نعم يأكل المعروف كما قال الله عز وجل، لكن يجعل ذلك في ذمته قرضا، متى ما صار غنيا سدد هذه الأموال. من أين أتيت بهذا يا أبا يوسف؟ قال أتيت به مما يأتي. أولا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما صار خليفة إني أنزلت مال الله تعالى، ما معنى مال الله تعالى؟ يعني بيت المال. إني أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلة مال يتيم، ومثله مال الوقف أيضا إذا كان ذاك ناظر الوقف. إني أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلة مال يتيم، إن اغتنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف. إلى الآن واضح. فإن أيسرت قضيت، فإن أيسرت قضيت، يعني إن صرت غنيا قضيت ما أخذت من مال يتيم على مال يتيم. نعم، كأن الأصل في مال يتيم أنك إن كنت فقيرا تأكل منه بالمعروف ثم تقضي، ثم تقضي. طيب هل معك دليل آخر يا أبا يوسف؟ قال نعم عندي قياسات. قال قياسا على المضطر، الآن المضطر إلى مال غيره ماذا يصنع؟ يأكله ثم يقضي، ولا لا؟ أنا اضطررت إلى أن آكل طعامك فلا بأس، أنت غير آثم، حكم التكليف الجواز، كل ما أخيك أنت مضطر الآن إليه، لكن عليك القضاء، تقضي بعد ذلك هذا المال. فكذلك هنا أنت أيها الولي مضطر إلى هذا المال، إلى مال يتيم، كل منه لا بأس، لكن إذا اغتنيت قضيت. ما رأيكم الآن؟ صار له وجاه هذا القول ولا ليش له وجاه؟ نعم أي نعم، يعني بعضهم يذكر صحة الأثر، لا لكن له جواب. ها تفضل. جميل، يعني أن الولاية تختلف عن المال المضطر. الآن ولاية اليتيم عبارة عن تربية لليتيم وتنمية لماله والقيام على اليتيم من كل وجه، فأنت إن تأكل بالمعروف مقابل هذه الرعاية فأنت قد قدمت إذن عوضا عن هذا المال الذي أكلته. أما المضطر إذا اضطررت إلى مال غيرك هل قدمت له عوضا عندما أكلت ماله؟ لا، فصار القياس مع الفارق. واضح لكم الفرق في القياس؟ الآن مال اليتيم إذا أكلت منه أنت فقير فأنت تأكل منه مقابل ماذا؟ مقابل ما تعمل في مال اليتيم، مقابل تربية اليتيم، قوم على مصالح اليتيم، الدفاع عن اليتيم، أنت تطالب به، تطالب له في المحاكم وتدافع عنه وتقوم بتربيته ورعايته وتنمية ماله، ومن ثم تستحق هذا العوض ما دمت فقيرا. لكن إذا أخذت مال غيرك مضطرا فهل بذلت عوضا له؟ لا، لكن لما أخذت مال اليتيم وأكلته وأنت فقير هناك عوض قد بذلته، هذا دل على القياس مع الفارق. نعم، له الأكل بالنص. نعم، ولم يقل ربنا جل وعلا ثم ليقضي. نعم، فدل على أنه يأكل بالمعروف دون أن يقضي. جميل، أيوة، فعل عمر ورع واحتياط رضي الله عنه. يعني عمر يقول يعني ما فعله عمر هو أورع للإنسان، لكنه ليس لازما. صحيح، لكن هذا من حيث التنظير، من حيث التنظير واضحة، لكن من حيث التطبيق قد يأتي حديث يخصص عاما في القرآن أو يقيد مطلقا في القرآن، فهم يقولون فعل عمر رضي الله عنه يعد مقيدا ويعد مخصصا، ليس لأنه فعل عمر، فعل عمر وحده إذا خالف أحد الصحابة ليس حجة، لكن فعل عمر إذا لم يخالف أحد من الصحابة صار حجة، هذا واحد، أو إذا لم يدخله الاجتهاد صار له حكم الرفع إلى آخره، لأن عندهم هناك بعض القواعد الضوابط يجعلون هنا. لكن الأقوى والله أعلم أن يقال الآية صريحة وعمر عمل ذلك ورعا واحتياطا وزهدا رضي الله عنه وأرضاه. والقياس على المضطر قياس مع الفارق، وهذا الصحيح. ثم يقال أيضا هذا مال قد أذن الشارع له بأكله والمأذون فيه غير مضمون. ترى هذه القاعدة مهمة تدور معنا دائما. ولي اليتيم أكل هذا المال من اليتيم، أكله بإذن من الشارع ولا بغير إذن؟ بإذن. إذن المأذون فيه غير مضمون، غير مضمون. ما معنى غير مضمون؟ أي أنه لا يضمنه، لا يضمنه، خلاص أكله بإذن الشارع. تفضل. لا، سؤال جيد. الأصل أنه لا يقرض مال اليتيم لا لنفسه ولا لغيره إلا إذا كان هناك مصلحة كما تقدم، يعني هناك مصلحة ظاهرة، يعني هذا المال مال اليتيم إذا ما أقرضه لفلان فإن ذلك الإنسان الجائر الظالم سيأخذ هذا المال بالقوة، فحينئذ يقرضه حتى يحمي المال. نعم، أما هكذا مطلقا فلا، ويبقى إقراضه لنفسه محل تهمة فيمتنع عنه. نعم صحيح، ما شاء الله. لا شك أن الأفضل هو الأول ما دام ذا خبرة وما دام أنه لا يقدم على مثل هذه التجارات إلا بعد أن يقدم دراسة جدوى وينظر في الأمر، وكأن المال ماله وزيادة، فلا نحن مع من يضع المال في البنك وتنتهي القضية، ولسنا مع من يدخل مال اليتيم في كل تجارة، وإنما يدخل مال اليتيم في التجارات المأمونة غالبا، التجارات التي خسارتها يعني قليلة أو نادرة ونحو ذلك. مثل الآن يشتري مثلا بعض السلع بالعاجل ثم يبيعها إلى أجل، أنا أعرف يعني جمعا من الأولياء يفعلون هذا، اشتروا المكيفات ثم يبيعونها ويقولون هذه التجارة إلى حد كبير مأمونة إن شاء الله تعالى، لأنها غالبا ستباع بسعر أعلى إلى أجل، وإن شاء الله عندي من القوة ما أستطيع أن أحصل تلك الأموال من أولئك المدينين ونحو ذلك، فهذا أولى بلا شك ممن يجعل المال راكدا. إذا خسر بعد أن بذل الأسباب لا شيء عليه، لأن يده يد أمانة. لا ما يضمن ما دام أنه قد فعل قد فعل الأصلح لليتيم. أما إذا كان قرضا فعلى مذهب أحمد لابد أن يجعل رهنا، إذا كان قرض يكون هناك مصلحة ويكون هناك رهن. نعم هو طبعا لا بد أن تكون المعاملة شرعية، ينظر في الضوابط والشروط التي يعطي صاحب ماذا يعطي يعني يعطي المال لصاحب تقسيط ويقول له هذه أموال يتيم حركها معك، ما دام ذلك الرجل موثوقا أنه لا يدخل في معاملة محرمة وأيضا المال إن شاء الله تعالى معه سيسلم غالبا، فنعم هذا الأصلح لليتيم والأحسن لليتيم. ذكره ابن حزم في المحلى فيما أذكر. نعم تفضل شيخ. طيب جميل لا بأس، لكن الذي بجانبك يريد أن يسأل نختم بسؤاله ثم نأخذ باقتراحك، جزاك الله خير. تفضل شيخ. هل عنده سؤال؟ طيب إذا نأخذ باقتراح الشيخ يحيى ونرجع الأسئلة إلى نهاية الدرس إن شاء الله تعالى. قال المصنف بعد ذلك رحمه الله تعالى: ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال. عندنا يا إخوة خمس مسائل إذا اختلف الولي مع مولي أو الحاكم مع ذلك الإنسان المحجور عليه، إذا حصل الخلاف والنزاع فالقول قول من في هذه المسائل الخمس؟ قول الولي وقول الحاكم. والعلماء المذهب قالوا القول قول الولي بيمينه إذا كانت المسألة بين ولي وبين محجور عليه، وبين وإذا كانت بين حاكم ومحجور عنه فالقول قول الحاكم مع عدم يمينه. وفرقوا بين الحاكم والولي، قالوا لأن الولي متهم والحاكم غير متهم فلا نحتاج إلى يمين الحاكم، لكن نحتاج إلى يمين ماذا؟ الولي. نبدأ الآن في هذه المسائل. قال رحمه الله: ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر. بعد فك الحجر حصل النزاع فحصل الخلاف بينهما في النفقة، فقال الولي: قد أنفقت عليك في هذه السنوات 10,000 ريال. والمولي الذي هو المحجور عليه قال: أبدا ما أنفقت إلا 5,000. فاختلف، فالقول قول من يا إخوة؟ قول الولي. لماذا؟ لأنه غارم بيمينه، لابد أن يحلف أيضا على ذلك، ولأن يده يد أمانة، لأن يده يد أمانة كمصدق. المسألة الثانية: إذا اختلف في الضرورة. قال عندكم المحقق قوله: ويقبل قول الولي والحاكم على فك الحجر في النفقة والضرورة. فهم منه أنه لا يجوز للولي البيع إذا لم تكن ضرورة، وهو أحد الوجهين، والمذهب كما في الإقناع المنتهى جواز البيع لمصلحة. قد تقدم معنا أنه يجوز بيع العقار إذا كان لمصلحة وغيره من باب أولى. المسألة الثانية: الضرورة. يعني لو قال اليتيم: بعت عقاري دون ضرورة أو دون مصلحة على ما قررنا بأن الشرط هو المصلحة، قال: ما هناك مصلحة، لماذا بعت البيت ولماذا بعت الأرض ويمثل على العقار؟ فقال الولي: بل بعت ذلك للضرورة، أنا أريد أن أنفق عليك منها، نفدت الأموال السائلة، أردت من ذلك أن أسدد دينك، هذه ضرورة. فالولي يقول: هذه ضرورة أو مصلحة؟ والآخر يقول: لا ضرورة ولا مصلحة. فالقول قول من؟ الولي، لأنه أمين. طيب، مسألة ثالثة في الغبطة. الغبطة يعني المصلحة، يعني أنه باع ذلك المتاع لليتيم أو ذلك العقار اليتيم لمصلحة، فقال اليتيم أبدا ليس هناك أي مصلحة، وإنما بعته محاباة لفلان لأن بينك وبينه معاملات مالية ونحو ذلك، وأنت حابيته وبعت عقاري أو بعت متاعي أو سيارتي لمحاباته لا لمصلحة مالي، فالقول قول أيضا الولي بيمينه، وقول الحاكم بغير يمينه. نعم، الغبطة الأصل فيها أنها المصلحة، أنه باع بيع غبطة، يعني باع بيعا نفع فيه اليتيم. الناس يبيعون هذا العقار بمئة ألف وباعه بزيادة، باعه بمئة وعشرين بمئة وثلاثين. واختلف العلماء في ضابط الغبطة. المذهب قالوا الغبطة هو البيع الذي فيه مصلحة لليتيم، ما دام فيه مصلحة لليتيم فهو غبطة، ولم يحددوا نسبة معينة، سواء كان ذلك سواء كانت تلك الزيادة قليلة كثيرة لا يعنينا. الناس يبيعون السيارة بمئة وباعها بمئة وخمسة بمئة وأربعة بمئة ثلاثة، هذه غبطة، يبيع ولا إشكال. وهناك رواية أخرى في المذهب أن بيع الغبطة أن يزيد الثمن، يعني أن يزيد الثمن إلى الثلث أو أكثر. أحسنتم. فلو كان مثلا لو كان هذه السيارة، لو كانت هذه السيارة تباع بتسعين ألفا وسيبيعها في السوق، سيبيعها مثلا هذا بيع غبطة، نعم، 120 أو أكثر، يعني الثلث 30 ألف، تزيد على 90 30 تصير 120 أو أكثر، 121 130 وهكذا. ومن العلماء من قال، وأيضا هذه رواية أيضا في المذهب وهو اختيار القاضي، قال إذا بيع الغبطة ما كانت فيه الزيادة ظاهرة، سواء كانت وصلت للثلث ولا ما وصلت للثلث، المهم أن تكون الزيادة ظاهرة. هو زي القول الأول، مثل القول الأول، غير أنه هنا اشترط الظهور، تكون زيادة ملفتة وليست أدنى زيادة. فرق بين هذا والقول الأول، القول الأول لو زاد على العقار مبلغا زهيدا، المهم أنه أكثر من المثل. وقد يقال إن علماء المذهب إنما قصدوا ما ذكره القاضي، أن تكون الزيادة ملفتة وزيادة ظاهرة بينة ينتفع منها اليتيم. وعلى كل حال، ظاهر الآية قول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، تفيد أنه إذا باع العقار بأفضل مما تباع به عادة فقد باعها بيعا، فقد باعه بيع غبطة، فقد باعه بيع غبطة، سواء كان وصل للثلث ولا ما وصل للثلث. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام، قال المهم أن يكون في بيعه مصلحة اليتيم بصرف النظر عن التحديد، يقول التحديد لا دليل عليه. المسألة الرابعة فيما إذا اختلف الولي مع المحجور عليه أو الحاكم مع المحجور عليه، التلف. قال الولي المال قد تلف عندك أيها اليتيم، الآن أنا سلمتك بعدما فك الحجر سلمتك هذا المال. قال اليتيم أبدا ما سلمتني هذا المال. فاختلف فعلماء المذهب قالوا القول قول من؟ قول الولي، لأن يده يد أمانة. هل ترون أن هذه المسألة كبقية المسائل المتقدمة أو مختلفة؟ مختلفة. وهذا الذي دعا ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في القواعد يذكر احتمالا آخر، فذكر أن الاحتمال الآخر هو أن القول قول المحجور عليه ما لم يكن هناك بينة. طبعا لو كان هناك بينة من أحدهما انتهت المسألة، كل هذه المسائل يا إخوة عند عدم البينات أو عند تساقط البينات، كل أدلى ببينة ثم تساقطت تلك البينات أو لا بينة مع أحد. هنا نرجع إلى ما قعده المصنف. فعلى كل حال، القول الذي احتمله ابن رجب يعني غاية في القوة، لا سيما إذا رجعنا إلى الأصل. الآن المتفق عليه أن أموال اليتيم في يدي الولي، هذا هو الأصل المتفق عليه. المختلف فيه أن هذا المال قد رجع إلى من؟ إلى اليتيم، إلى صاحبه. واليقين لا يزول بالشك. الأصل المتيقن بقاء المال في يدك أيها الولي. ثم أنت أيها الولي فرطت، لأن الله جل وعلا أمرك بماذا عند تسليم مال اليتيم؟ بالإشهاد. أمرك الله جل وعلا بالإشهاد، فأنت إذا فرطت ولم تشهد دل على أو أدى هذا إلى تضمينك. نقول أصل أن هذا المال عندك لأنه اليقين، والمشكوك فيه أنه عند اليتيم، واليقين لا يزول بالشك. والله أعلم. لا الغارم صحيح، هم قالوا القول قول الغارم بيمينه. قد نعم قد يعارضه قاعدة أو ضابط آخر أقوى منه. الأصل أن القول قول الغارم. الآن الولي إذا جعلنا هذه الأمتعة عنده سيكون غارما أو سالما؟ سيكون غارما، سيغرمها سيضمنها، فالقول قوله. صحيح هذا وجه. نعم فلا بد من مرجح. تقصد أنهم يعني إن جعلناها على هذا فقد غرم، وإن جعلناها على هذا فقد غرم. لكن لا، لكن ذاك مدعي. يعني لو قيل اليتيم الآن يدعي، اليتيم يقول يعني مثلا يقول أنا أريد حقي، فقال له ذلك الرجل أنا قد أعطيتك حقك، انتظرت حتى بلغت ورشدت وأعطيتك حقك، ليس لك شيء عندي. قال اذهب للمحكمة، أنا أنت أعطيتني. قال وأنت أعطي وأنا أعطيتك. فيقول الولي أنا يعني قد ربيت هذا اليتيم طفلا، وسهرت على مالي وعلى تربيتي وإلى آخره، ثم يتهمني ويريد أن يغرمني وأن يخسرني وأن أدفع مالا مرة أخرى وأنا قد أعطيته، فهو غارم. إذا من هذه الحيثية فالحنابلة أخذوا من هذا الباب، قالوا هو غارم، فالقول قوله بيمين. كما لو ادعى إنسان عليك شيئا دعوة، ادعى أنك أخذت سيارته، ادعى أنك أخذت ماله، ادعى كذا وكذا، فمن الغارم الآن؟ أنت أو هو؟ أنت الغارم. فهذه مثلها. اليتيم يقول هذا أخذ أموالي ما رجعها، والولي يقول قد أعدتها، هي مثلها. فكما أنه في مسألتك رحمك الله، في مسألتك سنطالبك بماذا؟ سنطالبك باليمين وتبرأ ذمتك، وكذلك في مسألتنا هذه. نعم هذا عند علماء المذهب غير ضامن، وتبرأ ذمته باليمين يعني إذا كان صادقا. القول الثاني كما قلت لكم هو احتمال، احتمله ابن رجب وفيه قوة جدا، وهو نقول الولي نعم هو يد ويد أمانة، لكن ليس عندنا دليل على أنه أرجع هذه الأموال إلى اليتيم، ما عندنا بينة. والأصل بقاء ذلك المال عنده، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. فهذا المال إذن في يدي الولي إلا أن يثبت دليل. ثانيا أنه قد فرط لأنه لم يشهد على إرجاع ذلك المال، فيعاقب حينئذ بمخالفته للنص. فنقول الأصل بقاؤه معك. طيب لو طبقنا هذا على الودائع، الآن مال اليتيم في يد الولي كمال المودع في يد المودع. أعطيتك شنطة فيها 100,000 وسافرت للحج، عدت بعد الحج، ثم قلت لك أين الشنطة؟ قلت قد أعطيتك، وأنا أدعي أنك ما أعطيتني. ذهبنا إلى القاضي، ماذا سيفعل القاضي؟ هل سيحكم للمودع ولا للمودع؟ المودع. مودع ما في بينات. المودع يقول والله أنا ما كتبت ولا أشهدت ولا وقعني على ورق، والمودع يقول وأنا كذلك لما سلمته تلك الشنطة ما أشهدت ولا وقعت ولا هو وقع لي على ورقة ولا شيء، وهو مختلفان الآن. صاحب الحق الأصلي يقول أنا أعطيت فلانا أمانة وأنكرني، أسف ما أنكرني بل زعم ردها إلي، وذاك يقول نعم أنا فعلا حفظت أمانته لكن رجعتها له. فالأصل ماذا؟ البقاء. علماء الحنابلة فرقوا بين مسألتين متشابهتين. لو ادعى المودع أن المودع أتلفها، ادعى أنه أتلفها، تمام معه؟ قال نعم، هو أنا أعطيته المبلغ مثلا الشاه، والشاه ماتت، لكن الشاه أعطيته سليمة ولمدة يوم واحد، وآتي وقد ماتت على هذا النحو. أبدا، هو قتلها انتقاما، أن أدعي أنه أتلفها، أتلف تلك الأمانة. والمودع يقول أنا ما أتلفتها. القول قول من؟ قول المودع، المودع بالفتح، لأن يده يد أمانة وما عندنا بينات. طيب، المسألة الثانية، لو اختلف هل رد الشاة أم لا. المودع يقول نعم أعطاني الشاة ولكني رددتها. قال المودع ما ردها. عندنا الآن موطن متفق عليه وموطن مختلف فيه، موطن متيقن وموطن مشكوك فيه. ما الموطن المتيقن؟ أنه أعطاه، والموطن المشكوك فيه أنه ردها. فالقول قول المعطي وهو المودع، وهنا كذلك نعم وهو اليتيم. فيظهر لي والله أعلم أن القول هنا قول المحجور عليه. هي مجموعة قواعد، يعني القول قول المنكر بيمينه، هذه من القواعد عند اليقين لا يزول بالشك، وهكذا. فأنت تعمل القواعد جميعا وتنظر ما الذي يناسب كل مسألة. لا، المودع، المودع لا، المودع هو يقول نعم أعطاني، أعطاني الشاه ولكني رددتها. فهو لا ينكر، ترى هو ما ينكر، هو يثبت أنه أعطاه. قال نعم أعطاني لكن رجعتها. قال صاحب الشاه أنا أعطيته وما رجعها، من المنكر؟ ذاك يقول ورددتها، ذاك يقول ولم أخذها. المنكر هو المودع، فالقول قوله. وهنا أيضا المنكر اليتيم، قال اليتيم نعم أمواني كانت عنده بس ما رجعها. قال الولي كانت الأموال عندي وأعدتها. الآن أين الأصل؟ الأصل بقاء تلك الأموال في يدي الولي، فهذا الأقرب والله أعلم. نعم، لا، المدعي هنا، المدعي هو مدعي الإرجاع وهو الولي، لأن يقول أنا رجعتها، وذاك منكر يقول لا ما رجعها، ينكر. بلا شك. نعم، ولهذا قلنا كذلك. أنت يا مودع تحلف، تحلف ويضمنه لك، يضمنه لك. أيضا مثل القرض، أنا سلفتك 100,000، لما ثم قلت لك أين 100,000؟ قلت قد سددتها، ذهبنا إلى القاضي. قال القاضي أتقر أنه أقرضك 100,000؟ قلت نعم أقر. طيب، ولكني، أنت تقول ولكني أقول قد رجعتها له، أنت المدعي، أنا أقول ما رجعها لي، من المنكر؟ أنا المنكر. فالقول قولي بيميني، قل والله ما رجعها لي، بقيت في ذمتك. نعم، ففي التلف يظهر لي والله أعلم. نعم، احنا وصلنا إلى دفع المال. لا، نعم، نعم، في دفع المال يظهر لي والله أعلم أن القول قول الولي. نعم، قول الولي، قول أستغفر الله، قول يتيم. أي نعم، والمحجور عليه، لأنه لم توجد عند الولي بينة، وهو المدعي، مدعي الإرجاع هو. وأما اليتيم أو الصبي أو المجنون بعد أن فك الحجر عنهم، فالقول قولهم. فالقول إذن قول محجور عليه. إذن على كل حال نقول وافقنا علماء المذهب في النفقة وفي الضرورة وفي الغبطة، أيضا في التلف، في التلف سنوافق أيضا رأي علماء المذهب. لو قال الولي نعم أموال يتيم عندي بس تلفت، نقول يدك يد أمانة، أنت صادق، أنت صادق عندنا، فيدك يد أمانة. لكن لو قال رجعت له المال، نقول لا، الآن نحتاج بينه. فضلش. بلا شك يا شيخ، كلها يعني التلف مرتبط بعدم التفريط وعدم ماذا؟ التعدي. لا بد أن يربط ذلك بعدم التعدي والتفريط. أما لو فرط وضع هذه الأموال في أماكن تهلك فيه غالبا، هنا تعدى ولا فرط؟ ونتعدى. نعم، أو لم يجعل لها الحمى المناسب ونفرط فهلكت، ففي المسألتين يضمن. هذه المسائل الثلاث يرى علماء المذهب أن الولي والحاكم لهما القول ضد المحجور عليه، متى؟ إذا كان الولي متبرعا. هذا ضابط غاية في الأهمية. إذا كان الولي متبرعا في هذه كلها، في النفقة، في الضرورة، في الغبطة، في التلف، في دفع المال، القول قول الولي والحاكم متى؟ إذا كان الولي والحاكم متبرعين، وغالبا الولي إذا كان الولي متبرعا. أما إذا كان الولي غير متبرع بل يأخذ مقابل ولايته أجرة، فكأن يضع الوالد وصيا لولده مقابل أجرة من المال يأخذها مثلا أو ما شابه ذلك، فهنا ليس القول قول الولي في المذهب. لماذا؟ لأنه منتفع، فيده ليست يد أمانة وحفظ وصيانة ونحو ذلك، وإنما يده يد انتفاع. وحيث كانت يده يد انتفاع فسيكون القول قول من؟ المولي الذي هو اليتيم أو الصبي أو الصغير بعد فك الحجر. طيب، لعلنا نتم بسرعة ما ذهب بقية المسائل في الحجر. قال: وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه. ما استدان العبد لا يخلو، إما أن يكون بإذن سيده وإما أن يكون بغير إذن سيده. فإن استدان العبد بإذن سيده فحينئذ سيتعلق هذا المال بماذا؟ بالسيد. لماذا؟ لأن السيد قد أغرى الناس بالتعامل معه، قد أغرى الناس بالتعامل معه. فالعبد مثلا استسلف 100,000 وهو قد أذن له، قد قال السيد أنا قد أذنت لعبدي في التصرفات، فقام العبد وتسلف 100,000، فنقول هنا هي في ذمة السيد. لماذا؟ لأنه قد أذن له، قد أذن له حينئذ. وإذا لم نقل بذلك هذا فيه تغرير بالناس. طيب، إذا لم يأذن له سيده فالدين يتعلق بمن؟ نعم، برقبة العبد. إذا ما أذن له سيده فالدين يتعلق برقبة العبد. ذهب العبد واستلف 100,000 دون أن يأذن له سيده، فنقول هذا الدين تعلق برقبة العبد. طيب، ما العمل الآن؟ نقول للسيد أنت بين أمرين: إما أن تأخذ العبد وتسلمه للدائن، إما أن تأخذ العبد وتسلمه للدائن وتقول هذا الدائن عندك، هذا المدين عندك، هذا العبد، ما العلاقة فيه أنا؟ وتسلف من غير إذني. ها؟ هو العبد ملك للسيد صحيح، لكنه الآن اقترض بغير إذن سيده، فانفكت الآن الجهة. فنقول للسيد: إما أن تأخذ العبد وتعطي ذلك الدائن ليبيع العبد ويأخذ المال الذي له، وما زاد فهو لك. طيب، وما نقص ذهب، خلاص أنا أعطيتك نفس الذي اقترض منك. الخيار الثاني أن تفديه، أن تفديه. نعم صحيح، ضرع السيد، لكن ما العمل؟ هذا قد جنى الآن، مثل لو جنى عبدك فما العمل؟ نعم، يعاقب. صحيح، وهذا التساهل غير تصرف غير سوي من أولئك الدائنين. كل من أتاني وقال أنا من طرف فلان أصدقه، هذا غير صحيح، هذا تفريط من الدائن، كان ينبغي أن لا يفعل. فهنا الخيار الثاني أن يفديه، والفداء يكون بأقل الأمرين. الأمر الأول إما بقدر الدين أو بقدر القيمة، بقدر إما بقدر الدين أو أقل، بأقل الأمرين. فإن كانت قيمته مثلا 100,000 والدين مثلا قيمته 50,000 والدين كان 100,000، فيتكلف الآن ماذا؟ سيتكلف الأقل وهو دفع 50,000 لأن قيمة العبد ويبقى العبد معه. تمام. الآن إما أن يسلمه العبد أو يفديه، قال أنا لا، العبد بينه وبينه مودة لن أفرط فيه. طيب أقول افديه، افدي عبدك، عبدك هذا بماذا يفدي؟ بالأقل من أمرين، ينظر لقيمة العبد وإلى قيمة الدين فيدفع الأقل منهما. لو كانت قيمة الدين 100,000 والعبد 50,000 يدفع 50,000، إن كانت العكس الدين 50,000 والعبد 100,000 سيدفع 50,000، هذا ظاهر لأنه قدر الدين. ها نقول نعم أحسنت، نقول هذا غاية ما يمكن، أنت فرطت وبعت لعبد، أصلا المعاملات مع هذا العبد معاملات غير سديدة، أنت فرطت، هذا أحسن من قولنا السابق عندما قلنا من يتعامل مع صغير أو مع سفيه أو مع مجنون ليس له شيء مطلقا، إذا أتلفه ذلك الصغير أو السفيه على رأي علماء المذهب. هناك رواية أخرى عند الإمام أحمد أنه إذا علم فلا يتعلق الحق برقبة العبد لأنه دخل على بصيرة. قال له من هذا إذا علم؟ لا، الدائن اللي أعطى العبد 100,000 إذا كان يعلم أنه ليس مأذونا له في ذلك، قال أنا أدري أن السيد ما قال له روح استلف ولكن ما دام طلب مني مبلغ أنا أعطيه، فنقول دخلت على بصيرة فلا يتعلق الحق برقبة العبد. ليش؟ لأن العبد لا يصح تصرفه في المال حينئذ، فقد غررت بنفسك أنت وسلطت مالك على غيرك أنت، فلا يتعلق برقبة العبد. طيب قال رحمه الله كاستيداعه، وإلا في رقبته كاستيداعه، يعني إذا وضعت عند العبد وديعة فأتلفها ذلك العبد بتعد أو تفريط فالحق يتعلق بإيش؟ برقبته. فيقول للسيد أنت بين خيارين، إما تسلمنا العبد وإحنا نبيعه ونأخذ قيمة الوديعة والباقي لك، وإما أن تفديه بأن تدفع الأقل من قيمة العبد أو قيمة الوديعة. واضح يا إخوة؟ قال رحمه الله وأرش جنايته، كذلك نفس الفكرة في أرش الجناية، إذا كان العبد قد جنى على آخر فالجناية تتعلق برقبة العبد، فنقول له إما أن تسلم العبد للمجني عليه بحيث يأخذ حقه المالي بعد بيعه وما فضل فهو لك، وإما أن تفديه بالطريقة المتقدمة، وقيمة متلف وقيمة متلفه كذلك، إذا أتلف العبد شيئا فإن الحق يتعلق في رقبته، فإما أن يسلم السيد ذلك العبد لصاحب الشيء الذي أتلف وإما أن يفديه بأقل الأمرين كما تقدم معنا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.